لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. بسم الله نبدأ قولي باسم كريم وباب الله، بسم الله نبدأ قولي باسم كريم وباب الله، وعلى الله نفني عمري آل حبيب رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أحلى ذكر الممجد، هذا وما دي الليل الظام، أحلى ذكر الممجد، عاشقين أهل الرحى صابوا دوا في محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا لمجان سيب راحة في نفسي، إذا ذكرتك يا لمجان سيب راحة في نفسي، لولا حبيبي محمد ما كان عرش ولا كرسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحب منك ما هو ليا، وانت حبيبي اللي نهوى، الحب منك ما هو ليا، وانت حبيبي اللي نهوى، يا حبيبي محمد ريت حبك في غدوة. لا إله إلا الله، لا ولا تيم ليش تلوموني، قلبي مسلم وام ولا تيم ليش تلوموني، الله يا ربي مولاي أهل محبة فاتوني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نهار على القمر ولا باقي إلا ربي، طاع نهار على القمر ولا باقي إلا ربي، إن زارت محمد وأنا ساكن لي في قلبي. لا إله إلا الله.